بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم إن شاء الله نظرات في سورة يوسف. نحاول اليوم أن نتعرض إلى بعض الألفاظ التي وردت في سورة يوسف، بعضها يشكل على القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبعضها له دلالات قد يحسن أن نلفت الانتباه إليها. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 70 من سورة يوسف: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. إذن فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع. إذن يوسف عليه السلام جعل السقاية في رحل أخيه، ولكن عندما أذن المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا نفقد صواع. فلماذا جاءت سقاية ثم جاء صواع، مع أن المقصود واحد، يعني الذي دسه أو دس في رحل بنيامين الصغير هو السقاية وهو أيضا الصواع، فكيف يكون ذلك؟ الآن واضح أن هذا التنوع في الألفاظ يقصد فيه يعني لفت الانتباه إلى مسائل. أولا، المجتمع المصري في ذاك الوقت يبدو أنه مجتمع متحضر، وواضح هذا من كون هذا المجتمع لديهم مقاييس ولديهم موازين. هذه الموازين التي ممكن أن يرجع إليها الناس عند الاختلاف. معلوم اليوم أن قضية الموازين والمقاييس هي من سمات المجتمعات المتحضرة. الآن في ذاك الزمان عندما يستخدم الميزان أو يستخدم الكيل، فلا بد من مقياس رسمي يرجع إليه الناس عندما يختلفون. هذا المقياس الرسمي يكون عند الجهات الرسمية، وغالبا ينسب القانون دائما إلى السلطة العليا. فإذا كانت السلطة العليا في البلدية الملك، فيعتبر هذا المقياس هو مقياس الملك. الآن إذا تجعل المقاييس والقوانين أيضا بشكل عام منسوبة إلى السلطة العليا، أولا من أجل أن تكون لهذه القوانين سلطة على الأمة ويكون في نوع من الهيبة، ثم يكون الملك والسلطة التنفيذية هم الذين يقومون على تنفيذ مثل هذه القوانين. ومن ضمن هذه القوانين كما قلنا ما يتعلق بالموازين والمكاييل والمقاييس التي لابد للدولة المتحضرة أن تحددها حتى يرجع الناس إليها عند الاختلاف. فمثلا لو اختلف الناس اليوم مثلا في السوق في مسألة ما يسمى عندنا بالكيلوغرام، طب كيف نرجع أو كيف نتفق ونحسم القضية؟ هل ما لدى فلان من وزن هو الحقيقة أم ما لدى فلان؟ خصوصا عندما يتم التلاعب في الأسواق بالموازين مثلا، هنا لابد أن تكون لدى الجهة الرسمية مقياس يرجع إليه الناس عند الاختلاف. القضية نفسها تقال مثلا في المتر، طب لنفرض أن المتر عند بعض الناس اختلف طوله عن المتر الذي عندك، إذا لابد في النهاية الرجوع إلى جهات رسمية هي التي تحدد. واليوم تطورت الأمور حتى أصبحت المقاييس تنسب إلى جهات دولية ولم تعد الأمور إقليمية. لكن في ذاك الزمان ونحن نتكلم ما يقرب من 1600-1650 قبل الميلاد، العهد الذي كان فيه يوسف عليه السلام، نجد أن في هذه الدولة هناك مغيب وهناك مقاييس، وأدركنا هذا من قوله نفقد صواع الملك. وبما أن يوسف عليه السلام كان بمنزلة العزيز، فلا بد أن يكون هذا المقياس لديه الذي هو صواع الملك. صواع الملك، قالوا نفقد صواع الملك، ومن المتصور أن يكون صواع الملك هذا أيضا صنع من مادة فضة أو من مادة ذهب، على اعتبار أنه يعني هو المقياس الذي يرجع إليه الناس عند الاختيار وهو صواع الملك. وبالتالي عندما يسرق صواع الملك فيكون هذا أمر خطير، ولا بد أن يكون هناك عقوبة مشددة. وليس هذا هو المهم الآن في حديثنا، وإنما نريد أن نحاول أن نفهم لماذا قالوا نفقد صواع الملك، مع أن يوسف عليه السلام لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية وليس الصواع. الآن واضح من كلمة إذا صواع الملك أنه المقياس الذي يرجع إليه الناس عند الاختلاف. الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في المكيال، على اعتبار أن المكيال في العصور القديمة كان يستخدم أكثر من الميزان. وحتى في عصرنا هذا مرت على البلاد في فلسطين فترة قبل 30-40-50 سنة، كنا نجد أن المكيال يغلب، المكيال في قضية القمح والشعير والحليب كانت تستخدم الناس الكيل. فإذا قالوا نفقد صواع الملك، فهذا يدل على أن صواع الملك هو المقياس في موضوع المكاييل التي تكال بها الأشياء كالقمح والعدس والحمص إلى آخره. الآن ويبدو أن هذا الصواع الذي هو مكيال لم يكن يستخدم فقط في المواد الصلبة كالقمح والشعير وغيره، وإنما أيضا ممكن كان يستخدم أيضا في المواد السائلة مثل الحليب مثلا. فكونه هو صواع أي مكيال تكال به الحبوب والمواد التموينية، ليس فقط الصلبة بل أيضا كما قلنا المواد السائلة التي هي كالحليب وغيرها، أيضا يستخدم هذا الصواع نفسه كمكيال ليحدد عند الاختلاف ليس فقط في المواد التموينية الصلبة بل أيضا السائلة. كيف فهمنا هذا؟ فهمنا هذا من التنوية في الأول، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، إذا هي سقاية، إذا يتعلق الأمر بمواد سائلة تشرب. ولكن عندما أذن المؤذن قال نفقد صواع، ومن هنا نكون قد استغلنا فأن هذا المكياس كان يستخدم كمكيال سواء للمواد الصلبة أو المواد السائلة. هذا الأمر. الأمر الآخر، نقرأ في الآية 25 من سورة يوسف: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. إذن واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها، ألف يا سيدها لدى الباب. وجاءت الآية 30 من سورة يوسف أيضا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، سيدها وامرأة العزيز. الآن كيف يكون الزوج سيد؟ كتب التفسير حاولت أن تقول أنه يمكن أن نعتبر أن الزوج سيد، وبهذا الشكل يعني فسروا وألف يا سيدها لدى الباب. وبالتالي هناك انسجام بين قوله وألف يا سيدها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، امرأة العزيز، وبهذا الشكل وفقوا. وأظن هذا المخرج غير مرضي. لماذا؟ لأنه غير صحيح أن الزوج يسمى سيد. كان ممكن يقال وقدت قميصه من دبر وأنفيا زوجها لدى الباب. لكن العبارة وأنفيا سيدها، ونحن نتدبر كلام رب العالمين. إذن كيف يكون الزوج هو سيد؟ وفي أي حالة من الحالات يكون هو سيد وهي امرأة العزيز؟ الملفت الانتباه أن زمن يوسف عليه السلام هو زمن الملوك الرعاة الهكسوس هيكو شاسو ملوك البدو الذين احتلوا شمال مصر وطردوا ملوك الفراعنة إلى الجنوب، وأقاموا في رأي بعض المؤرخين ما يقرب من قرنين في شمال مصر. في القديم عندما كانت أمة تحتل بلد من البلاد لم يكن هناك طرد للشعوب، بل كانت الملوك التي تفر يعني أهل النفوذ وبعض القادة، وكانت الشعوب نتيجة عدم وعيها يسهل أن تخضع ويسهل أن تتفاعل مع الحاكم الجديد الذي يفرض سيطرته بالقوة. وكأن القدماء، وهذا نتيجة ضعف الوعي لدى البشر، كانوا يعتبرون أن القوي يستحق أن يطاع، وبالتالي كان يسهل إلى أن تتبدل السلطات مع بقاء الشعوب. وكان يحرم أحيانا أن يتم أثر بعض الرجال أو النساء، بعض الرجال أو النساء خصوصا من السلطات الحاكمة الذين غالبا يفروا، والفراعنة فروا إلى الجنوب إلى طيبة عندما احتل الهكسوس شمال مصر. الآن من المتوقع أن يتم كما قلنا أثر الرجال أو النساء، ومعلوم في تلك العصور أنه كان يتم استرقاق الرجال أو النساء عندما يكون هناك أثر. وهذا الاسترقاق قد يكون أحيانا لامرأة أو متزوجة فتؤخذ من زوجها، وأحيانا لفتاة، وخصوصا كما قلنا ممكن تكون هذه المرأة أو الفتاة هي ابنة ملك أو ابنة زعيم أو ابنة قائد إلى آخره. وعندما تكون هذه السبية من النساء عندما تكون ذات جمال وذات فطنة ويحجب بها السيد، كثير ما كنا نقرأ في التاريخ أن هذا السيد يقوم نتيجة محبته لهذه الجارية وهذه الأمة، نتيجة محبته وممكن أحيانا سيطرتها سواء في جمالها أو قدراتها العقلية، سيطرتها على هذا السيد يقوم بتحريرها ويتزوجها. وهذا نوع من الإكرام، هذا نوع من الإكرام لها أن يحولها من سبية وأمة إلى زوجة. هنا مثل هذه الحالة هي التي يلتقي فيها كون المرأة هي امرأة هذا الرجل العزيز وأيضا هو سيدها. فكأن القرآن يريد أن يقول لك أن امرأة العزيز كانت في البداية سبية، ثم اعتقد، وهذا ممكن يشعرنا بأنها من الفراعنة أصلا، وممكن أن تكون من البيوت الفرعونية الحاكمة، وكما قلت ذات جمال وذات سلطان، وبالتالي يكون العزيز الذي هو واضح من الملوك الرعان الأكسوس أعجب بها فأعتقها وتزوجها. فإذا بهذا الشكل يكون الأمر مفهوم بشكل أفضل. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. إذا فهمنا أنه ممكن يكون العزيز ابتداء سيد وحررها ثم تزوجها، وبهذا الشكل نفهم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقد يكون من الأمور التي تؤكد هذا الاتجاه في الفهم لآيات الله الكريمة أن هذا السيد لم تكن له يعني ردة فعل قوية تجاه خيار الزوجية، خصوصا في مجتمع بدوي، وإن كان يحكم مجتمعا من المجتمعات المتحضرة في ذلك الوقت. فالأصل أن نجد لديه ردة فعل قوية. الذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كانت هذه المرأة سبية في الأصل ثم اعتقت وتزوجها العزيز، من المألوف في تلك المجتمعات أن تكون المرأة التي أخذت عنوة من أهلها أو من زوجها، أخذت بالقوة سبية، من المفروض منها أنها لا تكون مخلصة. لماذا؟ لأنها ابتداء لن تكون حرة في اختيار هذه العلاقة، علاقة الزوجية مع هذا الرجل. وبالتالي كأنه في ذاك الزمان، وهذا أمر لمن يقرأ التاريخ يدرك أنه قائم فعلا، كأنه في ذلك الزمان كانت تعتبر المرأة التي هي سبية من الأصل تعتبر غير وفية، وهذا أمر مرفوض لها لأنها كما قلنا لم تؤخذ بخيارها، فربما أخذت من حضن زوجها، وربما أخذت بالقوة من بيت أبيها، فلماذا تكون وفية كالزوجة الحرة؟ ومما يؤكد هذا أننا إلى يومنا هذا نقول عن المرأة العفيفة حرة، لأنه في الأعراف القديمة كانت المرأة الحرة لا تزني، وأما الأمة هي التي يمكن أن تزني. ومما يدلل على هذا قصة مشهورة عندما اختبأت هند بنت عتبة بين النساء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هدر دمها لأنها بقرت بطن حمزة ولكن كبده، اختبأت بين النساء عندما كان يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم النسوة على الإسلام، فعندما كان يبايع قال لهن ألا تزنين، فقالت هند من بين النساء وهي لا تزال على الجاهلية، وهل تزني الحرة؟ وهل تزني الحرة؟ هذا أمر مستغرب، لأن ليس من شأن الحرة بل من شأن الأمة. وقد يكون إذن هذا من بعض أسرار عدم وجود ردة فعل قوية للزوج، وهو كما قلنا من الملوك رعاة الأسس، هو ممكن أن يكون هو سيد، وممكن أن تكون هي أما في الأصل ثم اعتقها وتزوجها. الآن ومن الألفاظ الملفتة للانتباه في سورة يوسف، وهذا لفت انتباه بعض العلماء المعاصرين، أن يوسف عليه السلام زمنه قبل موسى عليه السلام بأكثر من 4.5 قرون، 450 سنة تقريبا أو أكثر، يرجع عهد يوسف قبل يوسف عليه السلام قبل موسى عليه السلام. وكما هو معلوم يوسف عليه السلام كان يعيش في مصر، وأيضا موسى عليه السلام جاء إلى مصر. فالشيء الذي لفت الانتباه أنه لماذا في سورة يوسف يرد تعبير الملك العزيز، الملك العزيز، ولا يذكر الفرعون إطلاقا، في حين في قصة موسى عليه السلام التي تكررت في القرآن أكثر من مرة نجد أن الحوار كان يكون مع الفرعون وآل فرعون، فكان الملك هو الفرعون. وكما نعرف أن الفرعون في مصر كان قديمة كمثل قيصر عند الرومان وكمثل كسرى عند الفرس، هناك أكثر من كسرى وأكثر من قيصر وأكثر من فرعون. الآن إذا لماذا في عهد يوسف عليه السلام الذي كان في مصر لم يكن هناك فرعون؟ قلنا إن عهد موسى هو عهد الملوك الرعاة الإكسوس إكوشاس وملوك البدو، وكانت قبائل العربية جاءت من سوريا الطبيعية واحتلت شمال مصر وطردوا الفراعنة إلى الجنوب، وهذه الحقيقة لم تعرف إلا بعد مجيء نابليون إلى مصر واكتشاف حجر الرشيد وفك رموز الكتابة الفرعونية، ولم تعرف هذه الحقائق إلا بعد اكتشافات 1900 ميلادي، اكتشافات 1900 ميلادي في قبور الفراعنة، وبعد حل رموز اللغة الفرعونية القديمة استطاع العلماء أن يعرفوا أن العهد الذي كان فيه يوسف عليه السلام هو عهد الملوك رعاة الهكسوس. وبهذا الشكل نجد دقة قرآنية أنه في سورة يوسف لم يذكر الفرعون أنه في مصر. الآن لأن التوراة الملفت للانتباه أن التوراة عندما ذكرت قصة يوسف وجدناها تقول أن الملك في ذاك الوقت هو فرعون، وفي قصة موسى أيضا الملك هو فرعون. ولذلك الآن التوراة تواجه إشكالا تاريخيا، التوراة أقصد التي كتبها الناس فيما بعد بعد موسى عليه السلام بقرون طويلة كما هو معروف. ويبدو أن الذين كتبوا التوراة بعد عصور طويلة بعد موسى عليه السلام كان في زمانهم يحكم مصر فراعنة، وبالتالي ذكروا أن الملك في عهد يوسف هو فرعون، لكن القرآن الكريم لم يذكر هذا إطلاقا، بل ملك ملك ملك العزيز ملك، ألفاظ واضح أنها لا تتعلق بالفراعنة. الآن بعد اكتشاف 1900 ظهر سر التعبير القرآني الدقيق، ولذلك يمكن اعتبار هذا من الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم. وأما التوراة فإنها تقع في إشكال تاريخي، فعليها أن توضح لماذا قالوا أنه فرعون وفي الحقيقة لم يكن هو من الفراعنة. فإذا قال البعض إن فرعون هو ملك فلا يمكن أن يقولوا أن الملك هو فرعون، إذا قالوا أن فرعون كان ملك فلا يمكن أن يقولوا أن أي ملك هو أي فرعون. فبالتالي عندما تقول التوراة أنه كان فرعون في حين أنه كان ملك ولم يكن فرعونا، تكون قد وقعت في إشكال تاريخي. ويرجع هذا كما قلنا إلى أن كتبوا التوراة بعد سنين طويلة من نزولها، فيقال أن التوراة قد كتبت أو بدأت كتابتها ما يقرب القرن السادس قبل الميلاد، القرن السادس قبل الميلاد، في حين يعني نعرف أو القرن السابع، يعني في حدود السادس هو الأغلب أنه في القرن السادس قبل الميلاد، في حين أن موسى عليه السلام كان 1200 قبل الميلاد، 1200 قبل الميلاد. الآن إذا بهذا الشكل أصبح واضح لماذا يركز القرآن على قضية الملك وقضية العزيز. الآن بعد أن استقدم يوسف عليه السلام إخوته، استقدم أبوه أمه إلى مصر ورفع أبويه على العرش وحضروا له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إذن وهذا جاء بكم من البدو ممكن يؤكد لنا أن تلك الفترة التي كانت فيها بلاد الشام ومصر تحت حكم ملوك البدو هيكو شاسو، وهذا ما يفسر لنا لماذا كان أخوة يوسف يأتون إلى مصر يأخذوا كغيرهم من الناس حظهم ونصيبهم، لأنه كل إنسان كان يأخذ حمل بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير كما جاء في سورة يوسف. الآن إذن أصبح واضح وجاء بكم من البدو، فسكن أخوة يوسف في مصر ومضت القرون وتكاثروا وكانوا معززين مكرمين في عهد الملوك الرعاة الخصوص. نعم عندما استعاد الفراعنة سلطانهم وطردوا الملوك الرعاة الخصوص من شمال مصر، الآن وجدوا أن أبناء يعقوب عليه السلام الذين سموا فيما بعد أبناء إسرائيل الذين تكاثروا عبر أكثر من 4 إلى 5 قرون، وجدوهم معززين مكرمين تحت سلطان الهكسوس. طبعا لا يتوقع أن الفراعنة جاءوا بعد 4 قرون أو 4 قرون، ولكن بعد أن طردوا الملوك الرعاة الهكسوس ممكن بعد مجيء أخوة يوسف بقرن أو أقل من قرن، لكن عهد موسى كان بعد ما يقرب 4 إلى 5 قرون. الآن وجدوا أن أبناء إسرائيل معززين مكرمين فاضطهدوهم على اعتبار أنهم كانوا معززين ومكرمين في أيام احتلال الهكسوس الملوك البدو، والآن استعاد الفراعنة قوتهم وطردوا الهكسوس، فبالتالي اضطهدوا بني إسرائيل. واستمر هذا الاضطهاد حتى جاء موسى عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى يقول لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. إذن لماذا كان يعذبهم؟ أصبحت الآن الأمور واضحة. إذا الناس الذين كانوا معززين مكرمين أيام الهكسوس بعد أن يستعيد الفراعنة قوتهم ويطردوا الهكسوس لابد أن يضطهدوا الفئات التي كانت متنفذة في عهد الهكسوس وكان الاستعباد. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذا كلام موسى عليه السلام لفرعون. إذا تعبيد بني إسرائيل تحويلهم أو تسخيرهم للعمل والندم فراعنة كعبيد، فإذا وجاء موسى عليه السلام برسالة واضحة أن أرسل معي بني إسرائيل ولا أعذبهم. بهذا الشكل أصبحت الأمور أكثر وضوح، وكما تلاحظون الذي ألقى الضوء على مثل هذا الفهم هو التنوع في قول الله سبحانه وتعالى وألف يا سيدها، ثم قول الله سبحانه وتعالى امرأة العزيز، ألف يا سيدها وامرأة العزيز. هذا أدى إلى أن نكشف بعض الأسرار التاريخية للقرآن الكريم. إذا تعبيرات القرآن الكريم لا بد من التوقف في الانتهاء وتدبرها حق التدبر، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه، وما يمكن أن يأخذ الناس من هذا القرآن لا يمكن أن يكون متلاهي ولو جئنا بمثله مثلا. نأخذ مرة أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة يوسف في الآية 20: وشروه بثمن بخس دراهم محدودة وكانوا فيه من الزاهدين. دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. في البداية نوضح أن المقصود شروه أي باعوه، هناك فرق بين شرى واشترى. اشترى نعرفها، وأما شرى بمعنى باع. وشروه بثمن بخس دراهم، هنا واضح من تعبير دراهم أن المجتمع الذي كان فيه يوسف عليه السلام في مصر هو مجتمع متحضر، قد وصل فيه الأمر أن يستخدم الدراهم. إذن هي ليست مجرد كلام عابر بثمن بخس دراهم، مجرد لنقول أنها كانت دراهم فقط، ولكن واضح أن في ذلك إشارة إلى مجتمع متحضر يتعامل بالنقد. تصوروا، هو قبل الميلاد بما يقرب من 1650 سنة، ومع ذلك هو مجتمع يتعامل بالدراهم، والذي يغلب أن تكون من فضة لأن الدنانير تكون من ذهب، والدراهم في الغالب كانت من الفضة. إذن هو مجتمع متحضر، ونستطيع أن نفهم هذا كما قلنا من أنهم يستخدمون النقد في التعامل. في حين نجد أن إخوة يوسف عليه السلام، لأنهم كانوا قد جاءوا من مجتمع بدوي، نجد أنهم كانوا يتعاملون بالمقايضة وليس بالنقد، يعني لم تكن لديهم نقدية بقدر ما هو التعامل بالبضاعة مقابل بضاعة. بدليل: وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، بمعنى أن يوسف عليه السلام طلب من فتيانه أن يدسوا البضاعة التي جاء بها إخوته ليشتروا بها المؤونة، المؤن يعني، يدسوها في هذه المؤن اللي قد تكون قمح أو شعير أو عدس إلى آخره. والبدوي كما هو معروف ممكن أن يأتينا بالمنسوجات، ممكن أن يأتينا ببعض المصنوعات اليدوية إلى آخره، وهذا يمكن لفها ووضعها في داخل كيس القمح أو الشعير. أو الآن وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، إذن هم يستخدمون بضاعة في البيع والشراء، وهذا واضح لأنهم مجتمع بدوي. وقد لفتنا الانتباه عندما قلنا بأنهم جاءوا من البدو بدليل قول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف يخاطب والده يعقوب عليه السلام، يقول له: وقد أحسن بي، أي الله، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو. يعني أيضا لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: فلما دخلوا عليه، أي على يوسف، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بضاعة قيمتها بسيطة، جئنا ببضاعة، إذا هم جاءوا ليشتروا ببضاعة. فهذا فيه إشارة إذن للمجتمع الذي كان فيه يعيش يوسف وإخوته قبل أن يأتي إلى مصر. وبقول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بس دراهم، فيه إشارة إلى المجتمع المصري المتحضر. ما نقصده بمثل هذه اللفتات، نقصد أن نلفت انتباه الناس إلى عظمة القرآن الكريم وإلى بلاغته، وإلى ضرورة أن يتوقف الناس طويلا عند ألفاظ القرآن ويتدبروها، فسوف يجدوا أن هناك العجب. وإن شاء الله في حلقات قادمة ممكن أن نعالج بعض ما ورد من ألفاظ لافتة الانتباه، مثل فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية لرحل أخيه، وفي آية ثانية ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني. فلماذا هنا فلما الفاء؟ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، ولماذا في مقام آخر ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني، ولماذا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، وفي مكان آخر ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، لماذا عندما آوى أخاه كانت ولما، ولماذا عندما آوى الأبوين كانت فلما. إن شاء الله ممكن أن نعالج مثل هذه الألفاظ في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.